بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أيها الإخوة الكرام، حياكم الله جميعا، وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، إنه ولي ذلك وملاه. نعيش في هذه اللحظات بإذن الله جل وعلا مع يوم في حياة صالح، وإن شئت فقل كيف كان صلى الله عليه وسلم يعيش يومه في رمضان. الصائم يحرص على الصلوات الخمس في جماعة امتثالا لأمر الله جل وعلا في كتابه العظيم، فهو الذي أمر بذلك سبحانه فقال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الركعين. قال العلامة ابن حبان رحمه الله تعالى: وهذه الآية تدل على وجوب صلاة الجماعة إلى غير ذلك من الآيات. الصائم يحرص على صلاة الفجر في جماعة، لأن بعض الناس قد ضيع هذه الصلاة وما صلاها إلا بعد طلوع الشمس، وهذا من كبائر الذنوب والعياذ بالله. يقول الله جل وعلا: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال بعض السلف: ساهون معنى ذلك أنهم ما أضاعوها بالكلية، ولكنهم أخروا الصلاة عن وقتها. وقال بعضهم: هو تأخير الوقت، فهذا الذي يؤخر صلاة الفجر ولا يصلي الصبح إلا بعد طلوع الشمس، ولا يصلي الظهر إلا مع العصر، ولا يصلي المغرب إلا مع العشاء، ولا يصلي العشاء إلا مع الفجر، فهذا والعياذ بالله من المقصرين المفرطين في أوامر الله عز وجل. فالصائم يحرص على الصلوات الخمس في جماعة. الصائم يستن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كان من هديه الجود والإنفاق. ففي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: صلوا على النبي، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، ما قال لا إلا في تشهده، لولا التشهد كانت له نعمة. ما سئل صلى الله عليه وسلم شيئا قط، يعني أبدا، فقال لا. ينفق صلى الله عليه وسلم، حتى إن رجلا سأله صلى الله عليه وسلم، فنظر صلى الله عليه وسلم فما وجد شيئا عنده، فقال للرجل: لا، أي لا أجد شيئا عندي، وأستغفر الله وأستغفر الله. النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه رجل سائل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من المال، فأعطاه صلى الله عليه وسلم غنما بين جبلين. فيعود الرجل إلى قومه قائلا لهم: أي قوم، أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. فكان من هدي صلى الله عليه وسلم أن يجود بالخيرات، أن يجود مما أعطاه الله عز وجل، فلا يبخل، امتثالا لقول الله عز وجل: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والله عز وجل أمرك بالإنفاق فقال: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. وبين لك سبحانه وتعالى في كتابه العظيم أن الشيطان سيقف لك بالمرصاد إذا أردت أن تنفق شيئا في سبيل الله. قال تعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. فاللهم من علينا بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. كان من هدي صلى الله عليه وسلم أن يعجل الفقر، فيقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفقر. وكان من هدي صلى الله عليه وسلم أن يؤخر السحور. فهو القائل صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: تسحروا فإن في السحور بركة. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. ويقول صلى الله عليه وسلم: نعم سحور المؤمن التمر. وفي الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، فقيل للزيد: كم كان بينهما؟ قال: قدر 50 آية. كان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يقرأ القرآن في رمضان، وأن يدارس جبريل عليه السلام القرآن، وفي الحديث الصحيح سيدارسه القرآن، يعني معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ وجبريل يستمع، وجبريل يعلم النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يسأل. في كل عام يعرض صلى الله عليه وسلم القرآن مرة واحدة، عرضة واحدة من أوله إلى آخره على جبريل. فلما كان في العام الذي قبض فيه صلى الله عليه وسلم عرض القرآن عرضتين. كان صلى الله عليه وسلم يعرض القرآن في كل ليلة على جبريل، يقرأ القرآن يمتثل أمر الله عز وجل. بعض الناس يهجر كتاب الله عز وجل حتى في رمضان. طيب، كاد رمضان أن ينفصل، فماذا قرأت من كتاب الله عز وجل؟ كان من هدي صلى الله عليه وسلم أن يحرص على صلاة القيام، وهو أول من سن صلاة القيام في جماعة، لكنه ما خرج في الليلة الثالثة أو الرابعة مخافة أن تفرض على أصحابه وعلى أمته، وكيف نتعجب من ذلك وهو الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم. يحرص على صلاة القيام. بعض الناس يضيع صلاة القيام، يستثقل صلاة القيام، يبحث عن أسرع قارئ يقرأ القرآن حتى ينتهي، وكأنه قد ابتعد عن هم ثقيل. وبعضهم يصلي العشاء في جماعة ويفزع ويهرع إلى باب المسجد كأنما فر من حريق شذ بالمسجد. لماذا يا أيها الإخوة؟ لماذا؟ ألا تريدون، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من قام رمضان إيمانا واحتسابا. قال الخطابي: أي نية وعزما، غفر له ما تقدم من ذنبه. ألا تريد المغفرة من الله عز وجل؟ فاحرص على صلاة القيام، وإذا أخرت السحور فأنت قد استننت بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا عجلت الفطرة فأنت من المتبعين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كنت حريصا على صلاة القيام فذاك هدي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم تسليما. واحرص على تلاوة القرآن، اقرأ القرآن آناء الليل وأطراف النهار، وسل الله تعالى أن يبلغك ليلة القدر. اللهم بلغنا ليلة القدر يا رب العالمين. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أخيرا، كان من هدي صلى الله عليه وسلم الاعتكاف، والاعتكاف من السنن المهجورة يا عباد الله. قال الإمام الزهري: يا عجبا للمسلمين يتركون الاعتكاف، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ما تركه منذ قدم المدينة. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر، وفي حديث آخر: فلما قبض اعتكف أزواجه من بعده رضي الله تعالى عنهن ورضي الله تعالى عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال. شكرا لكم، وسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.